الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، كنت قد ابتدأت في تفسير قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتما أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فهذه الآية فيها عدد من الأحكام الفقهية التي ذكرتها فيما مضى، ومن الأحكام الفقهية التي تدل عليها أن الآية تدل على أن الأصل في الطلاق هو الحل والجواز والنفوذ، فيه أن عدد الطلقات 3 طلقات، وفيه أن الخلع المباح إنما يحصل عندما يكون النشوز والشقاق من جانب المرأة على قول بعض الفقهاء، حيث إن الأصل هو عدم جواز مثل ذلك، وإنما أجازت الآية الخلع في تلك الحال، وبذلك قال مالك. وقال الشافعي: يجوز الخلع عند التراضي بين الزوجين وإن لم يكن هناك شقاق. وقد استدل الجمهور بالآية على جواز أن تكون فدية الخلع أكثر من الصداق، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. وقال الإمام أحمد: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقد استدل بالآية على أن الخلع ليس بطلاق، وذلك أنه قال الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع، ثم قال فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلم يحتسب بالخلع طلقة، وهذا مذهب الإمام أحمد. والجمهور قالوا بأن الخلع يعد طلاقا بائنا، لا تحل المرأة بعده إلا بعقد جديد. وقد استدل بالآية على أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة، إذ مساق أحكام الخلع هو مساق أحكام الطلاق، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وقد استدل بالآية على أن المخالعة لا رجعة لزوجها عليها إلا بعقد جديد ورضاها، لقوله فيما افتدت به، فلما افتدت نفسها كأنها أطلقت نفسها من قيد الزواج، فلا يعود إلا بما ينعقد به ابتداء. وقد استدل بالآية أيضا على أن طلاق المخالع لا يقع، لأنها ملكت نفسها في قوله فيما افتدت به، وبذلك قال الإمامان الشافعي وأحمد. وقال الإمام مالك: لا يقع طلاق المخالعة إلا إذا اتصل الطلاق بالخلع. وقال الإمام أبو حنيفة: يقع طلاق المرأة المخالعة. وما ورد في الحديث من أنه لا طلاق إلا في نكاح يدل للقول الأول. وقد استدل بالآية على أن جمع الطلقات 3 حرام، وبذلك قال الجمهور خلافا للشافعي. وفي الآية أن الطلقة الثالثة تحرم الزوجة على زوجها بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. وفي قوله تنكح دلالة على أن حلها لمطلقها 3 إنما يكون بعد وطئها من الزوج الآخر في نكاح صحيح، فلا تحل المطلقة 3 لزوجها بوجود زنا أو وطئ في ملك يمين أو بشبهة. وكذلك لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى يدخل بها الزوج الثاني لقوله حتى تنكح زوجا غيره، ولحديث لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. ولو خلى الزوج الثاني بالمطلقة ثلاثة فإنها لا تحل للأول حتى يطعها الثاني. وقد اشترط مالك لجواز حل المرأة لمطلقها الأول ثلاثة بأن يكون الوطء مباحا، فلا تحل المرأة لمطلقها ثلاثا بوطء من قبل زوج حال كونه صائما أو كونه محرما أو معتكفا. وقد اشترط أيضا الإمام مالك أن يكون الناكح الثاني مسلما لبطلان أنكحة الكفار عنده، واشترط فلو طلق الإنسان زوجته الذمية ثلاثا فتزوجها ذمي ثم طلقها فهل تحل لمطلقها المسلم الأول؟ قال مالك لا تحل، لأن أنكحة الكفار عنده باطلة. وقال الجمهور تحل ولعموم الآية. وقد اشترط الحسن لحل المرأة المطلقة لمطلقها ثلاثا أن يكون الزوج الثاني قد أنزل، وقال الجمهور يكفي في ذلك التقاء الختانين، لأن الشارع جعل التقاء الختانين معيارا في باب النكاح. وأما نكاح التحليل فإن صرح الزوج الثاني به حرم، ولم تحل هذه المطلقة الثلاثة لمطلقها الأول بنكاح التحليل، وذلك لأن نكاح التحليل نكاح منهي عنه والنهي يدل على الفساد. وفي الآية أن نكاح الزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث، وهذا محل اتفاق لظاهر الآية، ولكن هل يهدم نكاح الزوج الثاني الطلقة الواحدة أو الاثنتين؟ فلو طلق زوجته طلقتين فتزوجت بعد انقضاء عدتها نكاح رغبة ثم طلقها الزوج الثاني فرجعت للزوج الأول، فهل ترجع بما بقي أو تستأنف طلاقا جديدا؟ قال الجمهور نكاح الثاني لا يهدم ما كان أقل من الطلقات الثلاث خلافا لبعض الحنفية. وفي الآية الأمر للزوج بإحسان العشرة لقوله فإمساك بمعروف، وفي الآية أمر الأزواج المطلقين بالإمساك عن الحديث في العيوب، فلا تذكر المرأة المطلقة عيوب مطلقها ولا يذكر الزوج المطلق عيوب زوجته التي طلقها. وفي قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، فيه أنه ينبغي بمن أراد أن يدخل في أمر من العقود أو الولايات أن ينظر في نفسه، وهل هي مريدة لإقامة حدود الله والعمل بشرعه فيقدم، أو يكون مراده بخلاف ذلك فيحجم. وفي قوله جل وعلا تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، إشارة إلى شيء من فضيلة العلماء. وقد استدل بالآية على أن لفظ التسريح من صريح الطلاق كما قال بذلك الشافعي، وخالفه الجمهور وقول الجمهور أقوى. وقد استدل الجمهور بالآية على إيقاع الطلاق المتعدد بلفظ واحد، وخالفهم بعض الفقهاء فقالوا لا يحسب إلا بطلقة واحدة، كما استدل بالآية على جواز الخلع ولو لم يكن هناك ترافع وحكم قضائي ما دام أن هناك تراضيا بين الزوجين. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد